الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي الحلقة الأولى من حلقات مقرر النحو والصرف في قسم الدعوة والاحتساب لطالبات الانتساب المطور وطلابه. وسوف نتناول في هذه الحلقة باب المبتدأ والخبر من ثلاث جزئيات. الجزئية الأولى تعريف المبتدأ وشرح ذلك التعريف، والجزئية الثانية هي تعريف الخبر وشرح ذلك التعريف، والثالثة هي حكم المبتدأ وحكم الخبر. فأما تعريف المبتدأ فيقولون إن المبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية للإسناد. وقد تضمن هذا التعريف ثلاث جزئيات. الجزئية الأولى أن المبتدأ اسم، وهذا يعني أنه ليس فعلا ولا حرفا. ثانيا، هو مجرد عن العوامل اللفظية، وسيتبين هذا بالتفصيل إن شاء الله تعالى. والأمر الثالث أن تجريده عن هذه العوامل لغرض محدد وهو الإسناد. لنعد إلى تعريف المبتدأ ونتناوله بشيء من الشرح والتفصيل والأمثلة. أولا، قولنا المبتدأ هو الاسم. الاسم يشمل أمرين في باب المبتدأ والخبر: الاسم الصريح والاسم المؤول. ذلك أن المبتدأ قد يكون اسما صريحا وقد يكون اسما مؤولا بالصريح. ما معنى هذا الكلام؟ أما الاسم الصريح فواضح ومعروف، مثاله قولنا على سبيل المثال محمد قائم، فإن كلمة محمد اسم صريح لا نحتاج إلى تأويل لكي نحصل منه على اسم. ومثل قولنا على سبيل المثال الحلم سيد الأخلاق، فإن كلمة الحلم هنا اسم صريح لا يحتاج إلى تأويل لكي نصل إلى اسم نبتدئ به. أما النوع الثاني فهو الاسم المؤول بالصريح. ونعني بالاسم المؤول بالصريح أن يكون لدي حرف مصدري وقد دخل على ما يؤول منه معه اسم يقع مبتدأ. ويعنينا في هذا الباب باب المبتدأ والخبر من الحروف المصدرية أن، مثال ذلك أو شاهده قول الله تعالى وأن تصوموا خير لكم، فإن أن هنا حرف مصدري وقد دخل على الفعل المضارع تصوموا، وينسبك ويؤول من أن وهذا الفعل اسم تقديره صيامكم. هذا الاسم لأنه وقع في أول الجملة مجردا عن العوامل اللفظية فإنه يعرب مبتدأ كالمبتدأ الصريح تماما. ولذلك نقول إن التأويل في هذه الآية في قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، التأويل صيامكم خير لكم، فصيامكم هذا مبتدأ لأنه اسم مجرد عن العوامل اللفظية وقع في أول الكلام لغرض الإسناد. وخير هو خبره، خير كلمة خير هي خبر ذلك المبتدأ. إذن المبتدأ اسم، وهذا الاسم إما أن يكون صريحا مثل قولنا محمد وبكر وخالد وزيد وعلي وزينب وهدى وسعاد، ومثل قولنا على سبيل المثال البيت، القمر، الخير، الشمس، الجمال، الحب، العلم، هذه كلها أسماء صريحة. وأما الاسم المؤول بالصريح فهو كما ذكرت أن يكون لدينا حرف مصدري وقع في أول الكلام في أول جملة يعني، ويؤول منه ومن الفعل بعده مصدر يعرب مبتدأ. ومن شواهده زيادة على ما ذكرت قبلا قول الله تعالى وأن يستعففن خير لهن، وأن يستعففن خير لهن، فأن هنا حرف المصدري دخل على الفعل المضارع يستعففن، يؤول من أن وما دخلت عليه اسم يعرب مبتدأ. وكلمة خير التي بعده هي الخبر، وأن يستعففن خير لهن، تأويل هذا الكلام واستعفافهن خير لهن، واستعفافهن خير لهن، استعفافهن هذا اسم مجرد عن العوامل اللفظية وقع في أول الجملة لغرض الإسناد، وقد أسندنا إليه الخبر الذي هو كلمة خير. ومن ذلك أيضا قول الله تعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى، أي وعفوكم أقرب للتقوى، فقد أولنا من أن وما دخلت عليه من الفعل المضارع تعفو مصدرا يعرب مبتدأ، وبعده الخبر وهو قوله تعالى أقرب، وتأويل هذا الكلام وعفوكم أقرب للتقوى. وتستطيع أنت أن تمثل من عندك مثلا فتقول أن تجتهد أحب إلي، أي اجتهادك أحب إلي، تأويله اجتهادك أحب إلي. فالأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر يعرب مبتدأ، وأحب هو خبره، ولذلك فإنه جاء ماذا؟ جاء مرفوعا. فالخلاصة في هذه الجزئية أن المبتدأ اسم، وأن هذا الاسم نوعان، اسم صريح واسم مؤول بالصريح، والمؤول بالصريح كما قلنا يوصل إليه بأن يكون عندنا حرف مصدري يدخل على فعل يؤول منه ماذا؟ ذلك المصدر الذي يعرب مبتدأ. والجزئية الثانية من جزئيات تعريف المبتدأ هي أن ذلك الاسم المبتدأ لا بد أن يكون مجردا عن العوامل اللفظية، كما ذكرنا في التعريف فقلنا المبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية للإسناد. قولنا المجرد عن العوامل اللفظية يعني أن المبتدأ يجب أن يكون غير متأثر بعوامل لفظية تدخل عليه، لأنه إن تأثر بتلك العوامل لم يصدق عليه أنه مبتدأ. مثال ذلك قولنا إن محمدا كريم، جملة محمد كريم قبل أن تدخل عليها أن هي مبتدأ وخبر، محمد مبتدأ وكريم خبر، ذلك أن كلمة محمد اسم مجرد عن العوامل اللفظية وقع في أول الكلام في أول جملة مستقلة لغرض الإسناد. لكن لما أدخلنا على جملة محمد كريم إن، فقلنا إن محمدا كريم، لم يعد محمد مجردا عن العوامل اللفظية، بل أصبح متأثرا بعامل لفظي هو إن، فإنها نصبته وجعلته اسما لها، ولم يعد مبتدأ، لا نسميه الآن مبتدأ، أصبح شيئا آخر، أصبح اسما لإن. ومثله لو دخلت كان على هذه الجملة فقلنا كان محمد كريما، فإن محمد هنا لم يعد مبتدأ، بل أصبح متأثرا بذلك العامل اللفظي الذي هو كان، إذ صار اسما لكان مرفوعا ولم يعد مبتدأ. وهكذا لو قلنا في محمد بركة أو في محمد خير، فإن في حرف جر إذا دخل على الاسم فإنه يؤثر فيه يجره، فمحمد في قولنا في محمد بركة أو في محمد خير في حرف جر، ومحمد اسم مجور بفي، لم يعد صالحا لأن يكون مبتدأ. وهكذا سائر العوامل اللفظية التي تدخل على الاسم فإن دخولها عليه يخرجه من دائرة المبتدأ، لا يعود صالحا أن يقع ماذا؟ أن يقع مبتدأ. لكن كل الأمثلة التي سقناها في أول الحلقة مثل قولنا على سبيل المثال محمد كريم والعلم نور والحلم سيد الأخلاق، نجد أن الأسماء هنا التي وقعت في أول الكلام كلها مجردة عن العوامل اللفظية، ولذلك فإنها مبتدأ، ولذلك رفعت بالابتداء، رفعت على أنها ماذا؟ على أنها مبتدآت. الجزئية الثالثة من جزئيات ذلك التعريف هي قولنا للإسناد المبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية للإسناد. معنى ذلك أننا نسوق المبتدأ في أول الجملة مجردين له من العوامل اللفظية مثل العوامل التي ذكرنا قبلا وأشباهها، لغرض أن نسند إليه، لغرض ماذا؟ أن نسند إليه، أو أن نجعله هو مسندا. كيف ذلك؟ مثلا عندما أقول أنا زيد كريم، بدأت بكلمة زيد لأجل أن أسند إليها حدث القيام أو الكرم، في قول زيد قائم أسندت إلى زيد القيام، تحدثت عنه بالقيام وحملت عليه القيام، وفي قولنا زيد كريم تحدثت عن زيد بالكرم وأسندت إليه ماذا؟ أسندت إليه الكرم. إذن فأنا ابتدأت بذلك الاسم وهو زيد أو محمد أو بكر أو خالد أو ما أشبهه، ابتدأت به الكلام مجردا له عن العوامل اللفظية لغرض الإسناد، لأن جملة المبتدأ والخبر هي مكونة من مسند ومسند إليه في كل حال، هي مكونة في كل حال من مسند ومسند إليه. إذا حصل الإسناد تمت الفائدة، مثل قولنا في الجملة السابقة زيد كريم أو محمد قائم والعلم نور، هنا عندي جملة مكونة من مبتدأ وخبر، المبتدأ مسند إليه والخبر مسند، وقد تمت بهذين الركنين المسند والمسند إليه فائدة تامة يحسن السكوت عليها ويصح اكتفاء السامع بها ويفهم منها معنى تاما. يستوي في مسألة الإسناد أن يكون المبتدأ قد أسند إليه ما بعده أي الخبر، كما في الأمثلة السابقة زيد كريم ومحمد قائم والحلم سيد الأخلاق والعلم نور الله لطيف بعباده، في كل هذه الجمل نجد أننا جعلنا المبتدأ مسندا إليه وما بعده هو المسند أي الخبر، جعلنا الخبر مثل كريم في قولنا محمد كريم مسند إلى المبتدأ الذي هو محمد. قد يحصل أن يكون المبتدأ هو المسند وما بعده هو المسند إليه، وذلك عندما يكون المبتدأ وصفا رافعا لمكتفى به كما سنشرح في درس لاحق إن شاء الله بالتفصيل، لكن لا بأس أن نشير إلى هذه القضية الآن ما دمنا نشير إلى الإسناد لكي نبين معنى قولنا مسند. فإن المبتدأ قد يكون هو المسند، مثل قولنا على سبيل المثال أحاضر الطالبان، فحاضر مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضم الظاهرة على آخره، الطالبان فاعل لحاضر، فاعل لحاضر سد مسد الخبر وأغنى عن الخبر. ما الذي حصل هنا؟ الذي حصل هنا أننا أسندنا حاضر الذي هو المبتدأ إلى الطالبان، إلى كلمة الطالبان لأنها فاعل لذلك الحضور، فالمعنى يقتضي أن حاضر هو المسند والطالبان هو المسند إليه. إذن هنا المبتدأ هو المسند والذي بعده وهو فاعله هو المسند إليه، الفاعل الذي أغنى عن الخبر هو المسند إليه، في حين أننا في الجمل الأولى السابقة عندما قلنا زيد قائم محمد كريم الحلم سيد الأخلاق العلم نور، المبتدأ مسند إليه والخبر هو المسند، والخبر هو الذي تحدثنا به عن ماذا؟ عن المبتدأ. إذن هذا هو تعريف المبتدأ مع شرحه وبيان ما يحترز بهذا الشرح مما لا يدخل في دائرة المبتدأ، مما على سبيل المثال دخلت عليه عوامل لفظية مثل قولنا إن محمدا كريم وكان محمد كريما، فإن هذا يخرج من دائرة المبتدأ لأنه لم ينطبق عليه التجرد عن العوامل اللفظية. أما الخبر إذا أحببنا أن نعرفه فهو المسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة، يقولون في تعريف الخبر هو المسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة. لو عدنا إلى الأمثلة السابقة التي سقناها في تعريف المبتدأ مثل قولنا محمد كريم وزيد قائم والعلم نور، الله لطيف بعباده، الله ربنا، محمد نبينا، خالد حاضر، الطالب ناجح، الطالبة مجتهدة، وما أشبه ذلك، فإننا سنجد أن الجزء الثاني في كل هذه الجمل مسند إلى الجزء الأول، وقد تمت به مع ذلك الجزء الأول فائدة. ما معنى تمت فائدة؟ كما ذكرنا قبلا، أي أنه تمت منه أو تم منه معنى يصح أن يكتفي به السامع ويحسن السكوت عليه. أنا عندما أخاطب شخصا فأقول له محمد كريم، يفهم من هذه الجملة معنى تاما يحسن السكوت عليه وتحصل به الفائدة ويكتفي به السامع في إيصال المعنى الذي أردت إيصاله إليه. المسند في قولنا المسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة عندما عرفنا الخبر، نجده هو كلمة كريم في قولنا محمد كريم، فإننا أسندنا كلمة كريم إلى محمد الذي هو المبتدأ، وتمت بذلك المسند مع المبتدأ فائدة. وقد شرحت لك ولك ضابط الفائدة، ضابطها أن يكتفي السامع بما سمع وأن يحسن لنا السكوت على هذه أو على نهاية هذه الجملة. طيب، في قولنا الخبر هو المسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة، هل يصح أن نطلق هذا التعريف على قولنا أحاضر الطالبان، أقائم الزيدان مثلا؟ قائم مبتدأ، الهمزة للاستفهام، قائم مبتدأ، الزيدان فاعل لقائم سد مسد الخبر. هل الزيدان في قولنا أقائم الزيدان مسند؟ نعم، تمت به مع المبتدأ فائدة، نعم، لكن يفترق عن الخبر في أنه وإن تمت به مع المبتدأ فائدة إلا أنه ليس مسندا، وإنما هو مسند إليه في هذا التركيب، والمسند هنا هو المبتدأ، لأننا أسندنا قائم إلى كلمة الطالبان، فإن الذي حصل منه القيام هو الطالبان أو هما الطالبان، فلذلك فالطالبان مسند إليه وقائم هو المسند. فهنا المبتدأ هو المسند، والفاعل الذي بعده الذي أغنى عن الخبر سد مسد الخبر هو ماذا؟ هو المسند إليه. إذن يخرج من دائرة الخبر الزيدان في قولنا أقائم الزيدان وإن تمت به مع المبتدأ فائدة، كما يخرج قولنا الناجح الطالبان فإنه وإن تمت به مع المبتدأ فائدة إلا أنه ليس مسندا، وإنما هو ماذا؟ وإنما هو مسند إليه. هذا ما يتعلق بتعريف الخبر بشيء من الإجمال والاختصار، وهو أمر يسير إن شاء الله تعالى. لننتقل الآن إلى الكلام على حكم المبتدأ وحكم الخبر. المبتدأ والخبر مرفوعان باختصار، دائما المبتدأ مرفوع والخبر مرفوع، لا ينتقلان عن هذا الحكم بحال من الأحوال. ما دامت الكلمة مبتدأ فهي مرفوعة، وما دامت الكلمة خبرا فهي أيضا مرفوعة. ولو تأملنا في جميع الأمثلة السابقة التي سقناها لوجدنا أن الرفع هو حكم المبتدأ فيها وحكم الخبر كذلك. ففي قولنا مثلا زيد كريم، زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة في آخره، وكريم خبر مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة في آخره، الطالبان حاضران، الطالبان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، حاضران خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف أيضا لأنه مثنى، المسلمون على سبيل المثال كرماء، المسلمون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، كرما خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لأن جمع التكسير علامة رفعه الضمة مثل المبتدأ. أختم هذه الحلقة بالوقوف مع بعض الحقيقة الأمثلة والشواهد على المبتدأ والخبر لبيان الحقيقة أو لإثراء تعريف المبتدأ وتعريف الخبر وحكم كل واحد منهما. الله لطيف بعباده، كلمة الله اسم الله تعالى هنا لفظ الجلالة يعرب مبتدأ مرفوعا، ولطيف خبر مرفوع، لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع ولطيف خبر مرفوع، والمبتدأ هنا اسم صريح. في قوله تعالى الرجال قوامون على النساء، الرجال مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة في آخره، وهو اسم صريح هنا وليس مؤولا. قوامون خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، و لو تأملنا في كلمة الرجال مثلا في قوله تعالى الرجال قوامون على النساء لوجدنا أن تعريف المبتدأ ينطبق عليها، فإنها اسم، الرجال اسم وليست فعلا ولا حرفا. ثانيا، مجرد عن العوامل اللفظية لم تدخل عليه عوامل لفظية تؤثر فيه للإسناد، فإننا ابتدأنا به الكلام لكي نسند إليه كلمة قوامون، ابتدأ به هنا الكلام لكي تسند إليه كلمة قوامون فهي خبر عنه. كذلك في قوله تعالى ربكم أعلم بكم، رب مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة في آخره، وهو مضاف والضمير مضاف إليه، وأعلم خبر مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة في آخره. في كل هذه الآيات المبتدأ اسم صريح، لنمثل لمبتدأ هو اسم مؤول لا صريح. لو قلنا مثلا الطلاب يتأخرون، وأن يتقدموا خير لهم، وأن يتقدموا خير لهم، أن هنا يؤول منها ومن الفعل المضارع الذي بعدها مصدر يعرب مبتدأ وما بعده خبره، فالتأويل والتقدير في هذه الجملة الطلاب يتأخرون وتقدمهم خير لهم أو وتقدمهم أحب إلينا، فأولنا من أن وما دخلت عليه ماذا مصدرا يعرب مبتدأ. في قولنا مثلا أناجح الطالبان، وفي قولنا ما مسافر الرجلان، نجد أن المبتدأ هنا هو المسند، فقد أسند إلى الفاعل بعده، ففي قولنا أناجح الطالبان، الطالبان هنا فاعل لناجح أغنى عن الخبر أو سد مسد الخبر وهو المسند إليه، أما المبتدأ ناجح فهو المسند. وفي قولنا ما مسافر الرجلان، مسافر مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، الرجلان فاعل بمسافر سد مسد الخبر مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. أسأل الله تعالى لي وللجميع التوفيق في ختام هذه الحلقة، على أمل الالتقاء إن شاء الله تعالى في الحلقة الثانية من حلقات هذا المقرر، والله أعلم بالصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.